خالق الأكوان ربي ليس لي رب سواه وله ما عشت حبي ومنى عمري رضاه. فهو رحمن رحيم أنقذ الدنيا هداه. سواه وله ما عشت حبي ومناه.